الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زلنا في الباب الثالث من أبواب علم المعاني وهو باب أحوال الإسناد الخبري. ذكرنا أن في هذا الباب ثلاث مسائل. الأولى أغراض الخبر. للخبر غرضان: الأول إفادة المخاطب حكما، وهذا قلنا ما يسمى بفائدة الخبر، والثاني إعلام المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم، وهذا ما يسمى بلازم الفائدة. المثالة الثانية أضرب الخبر، وذكرنا أن الخبر ثلاثة أضرب. الأول الضرب الابتدائي، وهو إلقاء الخبر لخالي الذهن بدون تأكيد، والثاني الطلبي، وهو إلقاء الخبر للمتردد أو السائل بمؤكد استحسانا، والثالث إلقاء الخبر للمنكر بمؤكد أو أكثر وجوبا بحسب الإنكار قوة وضعفا. المسألة الثالثة الحقيقة والمجاز العقليان. المجاز العقلي فن من فنون الإيجاز في القول، وضرب من التوسع في أساليب اللغة. قال شيخ البلاغيين الجرجاني وهو يتحدث عن المجاز العقلي، قال: هو كنز من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق البيان. قال المصنف رحمه الله: قال ثم الإسناد منه حقيقة عقلية. ذكرنا أن الإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى على وجه الإفادة. هذا الضم منه ما هو حقيقة عقلية ومنه ما هو مجاز عقلي. الحقيقة العقلية هي، قال، وهي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. إسناد الفعل أو ما معناه من اسم الفاعل أو اسم المفعول ونحو ذلك إلى ما هو له عند المتكلم، أي أن يسند الفعل إلى ما حقه أن يسند له، يعني إلى فاعله الحقيقي في الظاهر، لا يشترط أن يكون حقيقة لكن في الظاهر الذي يفهمه السامع. فدخل في ذلك ما وافق الاعتقاد والواقع، قال: كقول المؤمن أنبت الله البقلة. فهنا أسند الفعل أنبت إلى ما حقه أن يسند له، إلى فاعله الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، أنبت الله البقلة، وهذا موافق للاعتقاد لأنه قاله مؤمن، وموافق للواقع. قال: وقول الجاهل أنبت الربيع البقلة. قول الجاهل أي الكافر: أنبت الربيع البقلة، وهو يعتقد أن الربيع أنبت البقلة، فهذا وافق الاعتقاد ولم يوافق الواقع. إذن النوع الثاني من أنواع الحقيقة العقلية ما وافق فيها الاعتقاد دون الواقع، كقول الكافر أنبت الربيع البقلة. فالكافر هنا أسند الفعل أنبت إلى ما هو له في اعتقاده الربيع. وقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجي، أي الأخبار الكاذبة، أراد بذلك الأخبار الكاذبة، المتكلم يعلم أن زيدا لم يأتي فقال جاء زيد، فأسند الفعل إلى ما هو له كاذبا. إذن هو ذكر ثلاثة وبقي عليه الرابع: الأول ما وافق الواقع والاعتقاد، أنبت الله البقلة إذا قاله المؤمن، والثاني ما وافق الواقع دون الاعتقاد، كقول المعتزلي خالق الأفعال كلها هو الله، أسند اسم الفاعل خالق إلى ما هو له الله في الواقع دون اعتقاده، لأن المعتزلية يعتقد أن الذي خلق الفعل هو العبد، فالمخلوق هو الذي يخلق فعله. الثالث ما وافق الاعتقاد دون الواقع، كقول الكافر أنبت الربيع البقلة. الرابع ما لم يوافق الاعتقاد ولا الواقع، وهي الأقوال الكاذبة ونحوها، هذه كلها دخلت في الحقيقة العقلية. قال: ومنه، أي ومن الإسناد، عقلي، وهو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. هو أسند الفعل أو ما في معنى الفعل إلى ملابس له، يعني إلى ما لا بينه وبينه علاقة، وهو غير ما هو له في الحقيقة، ويكون ذلك بتأول كما سنذكر. المجاز من مأخوذ من جاز المكان أي تعدى، وسمي المجاز بذلك لأن الإسناد تعدى مكانه الأصلي، تعدى مكانه الأصلي إلى مكان آخر فأسند إلى غير ما هو له. ونسب هذا المجاز إلى العقل، عقلي، لأن التجوز والتصرف فيه في أمر معقول يدرك بالعقل وهو الإسناد، بخلاف المجاز اللغوي المجاز اللغوي التصرف فيه في أمر نقلي، وأن اللفظ لم يوضع لهذا المعنى، وهذا هو الفارق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي. الفارق أن المجاز اللغوي متعلق باللفظ بالمفرد، اللفظ المفرد في استعماله في غير ما وضع له. فالأسد هذا لفظ مفرد وضعته العرب للحيوان المفترس، فأنت حين أن تستخدم أو تستعمل الأسد في أو تطلق الأسد في غير ما استعملته له العرب فتطلقه على الرجل الشجاع، يكون هذا مجازا لغويا. إذن المجاز اللغوي استعمال للفظ المفرد في غير ما وضع له. أما في المجاز العقلي فالكلمة متروكة على ظاهرها ومعناها مقصود في نفسه، والتجوز فقط في الحكم الذي جرى عليه. فحين أن تقول مثلا نام ليلي، نام مستعملة فيما وضعت له، والليل مستعملة فيما وضعت له، ولكن المجاز حاصل في إسناد النوم إلى الليل لأنك جعلت الليل فاعلا وهو غير فاعل في الحقيقة. كذا قوله سبحانه فما ربحت تجارتهم، الربح مستعمل في معناه الأصلي والتجارة مستعملة في معناها الأصلي، لكن المجاز في إسناد الربح إلى التجارة، فجعلت التجارة فاعلا وهي في الحقيقة لم تفعل، وإنما فما ربحهم في تجارتهم. إذن سمي مجازا عقليا لذلك، وهذا هو الفارق بينه وبين المجاز اللغوي الذي سيأتينا في البيان. ويسمى كذلك مجازا حكميا، يعني منسوب للحكم بمعنى الإدراك. إذن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فيما يظهر للسامع لعلاقة، يعني أنت أسندت الفعل لغير ما هو له لعلاقة، لا يمكن أن يكون الإسناد بدون علاقة، لا بد من علاقة وملابسة وارتباط، مع قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له، صارفة عن الإسناد الحقيقي. وهذا نحن نستعمله كثيرا، فقولنا مثلا جمعتهم الطاعة أو جمعتهم وفرقتهم المعصية وأذل الحرص أعناق الرجال، كل ذلك من المجاز العقلي. فالحرص في الحقيقة لا يذل، وإنما من أذلهم الله، والطاعة لا تجمع والمعصية لا تفرق وهكذا. قال وله ملابسات شتى، يصح فتح الباء ملابسات ويصح كسرها ملابسات، لأن الملابسة مفاعلة من الجانبين، كل منهما يلابس الآخر، فيصح في كل منهما أن يكون ملابسا أو ملابسا. لكن لما قال يلابس الفعل الفاعلة فالأولى أن يقرأ بالفتح ملابسات الأولى. قال وهو له ملابسات شتى، يلابس يعني الفعل يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب، ستة ملابسات ستأتينا الآن بالتفصيل. قال فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، إسناد الفعل أو ما في معنى إلى الفاعل إذا كان مبنيا له، يعني إذا كان مبنيا له يعني إسناد الفاعل إذا كان مبنيا له، أو إسناده إلى المفعول إذا كان مبنيا له فهو حقيقة. فأنا حين أقول أنبت الله البقلة أسندت الفعل إلى ما هو مبنيا له في الحقيقة فهو حقيقة ما مر. لكن إسناده إلى غيرهما للملابسة للعلاقة مجاز، كقولهم عيشة الراضية. إذن ملابسة الفعل للفاعل المجازي يعني علاقة من جهة وقوعه عليه أو فيه أو بسببه، هذه العلاقات الستة التي سنذكرها. وفي الحقيقة هناك خلاف عند البلاغيين، هذه العلاقة هل هي بين الفعل والفاعل المجازي أم بين الفاعل المجازي والفاعل الحقيقي؟ يعني العلاقة بين الفاعل المجازي والفاعل الحقيقي من حيث تعلق الفعل بهما، من حيث تعلق الفعل بهما، وهذا ما يقوله الجرجاني، أن العلاقة هي المشابهة بين الفاعل والمسند إليه الحقيقي والمسند إليه المجازي في تعلق الفعل بكل منهما. مثلا حين أن نقول جرى النهر، مثلا جرى النهر، النهر يعني الشق، الحفرة، الحفرة التي فيها الماء. فالنهر يشابه الفاعل الحقيقي الذي هو الماء، هو الأصل، جرى الماء في النهر. فالمشابهة بين الفاعل الحقيقي الماء وبين الفاعل المجازي النهر، المشابهة هنا بينهما في ملابسة الفعل، المشابهة بين الفاعل الحقيقي الماء وبين الفاعل المجازي النهر في ملابسة الفعل وهو الجري. فالجري يلابس الماء من جهة قيامه به، ويلابس النهر من جهته، من جهة كونه واقعا فيه. فالعلاقة هي في العلاقة في المجاز العقلي هي المشابهة بين الفاعل المجازي والحقيقي. مثلا حين أقول نهاره صائم، نهاره صائم، نهاره صائم، أسندنا الصيام إلى النهار، هذا الفاعل المجازي، والفاعل الحقيقي فلان صائم. ما المشابهة بين النهار وفلان؟ المشابهة بينهما أن الصيام واقع من فلان من الفاعل الحقيقي، وواقع في الزمن، فهو واقع من الحقيقي الفاعل الحقيقي الصائم الحقيقي، وهو واقع في الزمن. هذه هي الملابسة، هذه المشابهة، وهذا ما يقوله عبد القادر الجرجاني. ما يفهم هنا من كلام المصنف لا، أن الملابسة المشابهة هي بين الفعل والفاعل المجازي، بين الفعل والفاعل المجازي، هذا الذي يفهم هنا. وإن كان في الإيضاح قرر ما قرره الجرجاني، لكن هنا هو يقول أن الملابسة في هذه الستة بين الفعل والفاعل المجازي لكونه سببا له، أو لكونه زمانا له، لكونه سببا للفعل، أو كونه زمانا للفعل، أو مكانا للفعل، أو كما سيأتينا بالتفصيل في هذه العلاقات الستة. ذلك قال كقولهم عيشة راضية، هذه أول العلاقات والملابسات بين الفعل والفاعل المجازي. والآن يذكر العلاقات بين الفعل والفاعل المجازي. العلاقة الأولى إسناد الفعل إلى المفعول، إسناده إلى المفعول، يعني ما هو مفعول في المعنى أسند إليه الفعل، في قوله مثلا فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، فأسند ما في معنى الفعل راضية. نحن قد قلنا إسناد الفعل أو ما في معنى، هنا ما في معنى الفعل راضية اسم الفاعل، أسند إلى المفعول، إلى مفعوله، الضمير العائد إلى عيشة، عيشة راضية. الأصل أنها مفعول، ما هي فاعل، الأصل أنها فهنا الإسناد مجازي، لأن الأصل عيشة مرضية، عيشة مرضية، وهذا يفيد المبالغة في الرضا، فكأن الرضا قد تجاوز صاحب العيشة إلى العيشة نفسها، فالعيشة صارت ليست مرضية فقط وإنما هي راضية أيضا. إذن هنا إسناده إلى المفعول، فأسند له بصيغة الفاعل، عيشة راضية، الأصل أن الراضي صاحبها وليست هي، أما العيشة فهي مرضية. وكذلك من ماء دافق، هو مدفوق وليس دافقا، وسر كاتم مكتوم، ونهر جار مجري فيه، ففي هذه كلها جعلنا المرضي به راضيا، عيشة راضية، وجعلنا المدفوق دافقا، ماء دافق، وجعلنا المكتوم السر جعلناه كاتما، وجعلنا المجري فيها النهر الذي جرى فيه الماء جعلناه جار. وكذا في قول الله لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله، وهو لا معصوم اليوم، لا معصوم اليوم إلا من أمر، ما لا معصوم اليوم من أمر الله أحد. إذن هذه العلاقة الأولى المفعولية. العلاقة الثانية الفاعلية، الفاعلية، وهو يبنى للمفعول وأسند للفاعل الحقيقي. سيل مفعم، سيل مفعم، مفعم هنا اسم مفعول، والسيل فاعل ما هو مفعول، عكس الأولى، عكس العلاقة الأولى. السيل هنا مفعم، مفعم، المفعم أي المملوء، أفعم الماء الوادي أي أملأه، فسيل مفعم أي مملوء، والسيل ليس هو مملوءا إنما هو المالئ، المملوء هو الوادي الذي جرى فيه السيل. أما السيل فهو مفعم اسم فاعل، فهو مالئ لا مملوء. أصل الجملة أفعم السيل الوادي أي ملأه، أفعم السيل الوادي، فالسيل مفعم والوادي مفعم، لكن هنا أسندنا اسم المفعول إلى السيل الفاعل في الحقيقة، سيل مفعم. ونحو كذلك وإذا قرأت القرآن جعلنا بينكم وبين الذين آمنوا حجابا مستورا، مستورا، والحجاب ليس مستورا إنما هو ساتر، فجعلنا الحجاب الساتر جعلناه مستورا. إذن هذه العلاقة الثانية الفاعلية. الثالثة إسناده، العلاقة الثالثة إسناده إلى المصدر، إسناد الفعل إلى المصدر، فنجعل المصدر ما هو في المعنى مصدرا نجعله فاعلا في اللفظ. فمثلا قوله سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء افتقدوا البدر، أصل الإسناد إذا جدوا جدهم، إذا جدوا جدهم، فهنا جعلنا الجد المصدر جدهم جعلناه فاعلا، جد جدهم، والجد ليس فاعل، لا يجد الجد، وإنما المعنى جدوا جدهم. والمثل الذي المثال الذي ذكره الناظم قال شعر شاعر، فالشعر هذا جعلناه شاعرا، وإن كان البعض يعني لا يصحح هذا المثال هنا، يقول المثال هذا يكون هناك في المفعولية عيشة راضية مرضي عنها، وهنا شعر شاعر بمعنى مشعور، يعني هو المنظوم، شاعر هنا بمعنى اسم المفعول مشعور. ولذا إذا جد جدهم هو الأولى في التمثيل. العلاقة الرابعة الزمانية، يعني يسند للزمان بصيغته الفاعل، بصيغة الفاعل، فمثلا نهاره صائم، نهاره صائم، وكأن فاعل الصيام هو النهار، وليله قائم، فأسندنا الوصف الذي هو في معنى الفعل، أسندنا الوصف صائم إلى الزمان، نهاره صائم، مع أن النهار لا يصوم وليله قائم والليل لا يقوم، وإنما الليل ظرف للقيام أو النوم، والنهار ظرف للزمان، فإسناد الوصف هنا إلى الزمن من باب المجاز العقلي، علاقته الزمان. ومنه قولهم يوم مشرق ونهار عاصف، فالإشراق مشرق اسم فاعل وعاصف أسند إلى الزمان، اليوم والنهار. وأصل الإسناد إذا أسندنا إلى الفاعل الحقيقي نقول يوم مشرقة شمسه ونهار عاصفة ريحه. قال هي الحياة كما شاهدتها دول، دول من سره زمن سأته أزمان، من سره زمن، أسند الفعل هنا إلى الزمن، من الزمن ليس هو الفاعل الحقيقي، الزمن لا يقدم مسرة ولا إساءة، وإنما الحوادث التي تقع في الزمن هي التي تفعل ذلك، فالإسناد هنا مجاز عقلي علاقته الزمانية. قول طرفة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك الأنباء ما لم تزودي، ستبدي فعل أسند للزمان، ستبديك الأيام، فالأيام هي الفاعل، فأسند إليها قدرتها على إظهار ما يجهله الإنسان، والأيام لا تفعل ذلك، وإنما الفاعل الحقيقي هو الله. وأصل الإسناد سيبدي الله لك في الأيام ما كنت جاهلا. العلاقة الخامسة المكانية، يسند الفعل أو شبهه إلى المكان، نهر جار، والماء هو الذي جرى في النهر وليس النهر الذي جرى، لكن أسند للمكان لأنه مكان الجري. ومنه إن قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فأسند الفعل تجري إلى المكان، مكان إلى مكانه، مكان الجري على سبيل المبالغة، أسند الجري إلى الأنهار وهي أمكنة الماء التي تجري، فليست جارية، النهر ليس جاريا، وإنما الذي يجري ماؤه. سال الوادي، وإنما الذي يسيل الماء سال الماء فيه، فأسند الفعل إلى المكان، إلى مكانه، مكان السيلان. العلاقة السادسة والأخيرة السببية، السببية يسند الفعل لسببه. بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، فأسند الفعل بنى إلى الفاعل المجازي الذي هو سبب في ذلك، هو الآمر، سبب آمر. يقولون السبب إما أن يكون سببا آمرا أو سببا غائيا. السبب الآمر مثل بنى الأمير، بنى الأمير المدينة وبنيت المسجد. والسبب الغائي أو المآل مثل يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الحساب. فالقيام في الحقيقة هو لأهل الحساب، ما هو للحساب، الحساب لا يقوم، ولكن الحساب هو السبب، يقوم أهل الحساب لأجله، فهو علة غائية. سرتني رؤيتك، يعني سرني الله بسبب رؤيتك، وهكذا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والحقيقة الفاعل الحقيقي هو الله، أحلهم الله دار البوار، أحل الله قومهم دار البوار، لكن كانوا هم سبب في ذلك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ما هو الذي أرداكم؟ أسند الفعل إلى الظن لأنه هو السبب، وهكذا. طيب، قال بتأول، قال وقولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل. يعني لما ذكر أن الجاهل الكافر قال أنبت الربيع البقلة، ففي إسناد الإنبات للربيع إسناد إلى غير ما هو له، فهو مجاز عقلي. والقرينة التي تصرف عن إرادة ظاهر الإسناد حال المتكلم، لا بد من تأويل، لا بد من تأويل، فحال المتكلم هي القرينة. فالملحد إذا قال أنبت الربيع البقلة هو أسند الفعل إلى الربيع، لكنه يعتقد أن الربيع هو الفاعل الحقيقي غير متأول، هو ليس متأول، لذلك قال بتأول. الكافر ما عنده تأول، ما يتأول. المؤمن لما قال أنبت الربيع البقلة يتأول، يعني ماذا يتأول؟ يعتقد أن الله هو الذي أنبته، لكن قال هذه الجملة بتأويل أن الإنبات أسند لزمنه، لكن الكافر لا يتأول، هو يعتقد ذلك، فهو غير متأول. ولذلك الكافر لو قال أنبت الربيع البقلة نقول هذه حقيقة عقلية. لماذا؟ مع أن الفعل أسند إلى ما غير ما هو له، نقول لا يوجد تأول لأنه يعتقد ذلك. ولذلك اشتراط التأويل هنا في الإسناد المجازي، التأويل هنا يخرج قول الكافر وقولهم مثلا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. هم لا يتأولون، هم يعتقدون ذلك، فلا تأويل هنا، لا تأويل، فهي حقيقة عقلية، ما يهلكنا إلا الدهر، مع أن الفعل أسند إلى غير ما هو له، لكنها حقيقة عقلية لانتفاء التأويل. نعم. ولذلك المجاز العقلي لا بد له من علاقة مصححة للإسناد، لا بد من علاقة، هذه العلاقة الزمانية المكانية الفاعلية المفعولية الستة التي ذكرناها، وهي التي تسمى الملابسات أو الملابسات. ولا بد أيضا من قرينة صارفة عن إرادة الإسناد الحقيقي، كما ستأتينا الحديث عن القرينة بالتفصيل. إذن لا بد من القرينة، ولا بد من القرينة، ولا بد من العلاقة، أحد العلاقات الست. قال ولهذا لم يحمل نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي على المجاز، لا يحمل على المجاز ما لم يعلم أو يظن بأن قائله لم يرد ظهره. يريد أن يقول أنه لما هذا الصلتان العبدي لما قال أشاب الصغير وأفنى الكبير، أشاب الصغير أسند الفعل أشاب إلى تر الغداء، وأفنى، ما الذي أشاب الصغير وما الذي أفنى الكبير؟ قال كر الغداء، يعني مرورها، مرور الأيام، أشبنا الصغير وأفنينا الكبير. فنحن إذا كنا لا نعلم حال قائله هل هو مؤمن أو كافر، فلا نحمله على أنه مجازا عقليا. ولذلك قال لم يحمل على المجاز العقلي، لماذا؟ ما لم يعلم أو يظن بأن قائله لم يرد ظاهره. إذا أراد، ما نحن لا نعرف هل يريد الظاهر فعلا أو أنه متأول، فما كنا لا، ما دام أننا لا نعرف عقيدته لا يحمل على المجاز، لا يحمل على المجاز، كقولهم ما يهلكنا إلا الدهر، كقول الكافر أنبت الربيع البقل. لكننا في إذا وصلنا إلى البيت الأخير من القصيدة ندرك ندرك اعتقاد القائل ونعرف أنه مجازا عقليا، لأن الصلاتان العبدي قال أشاب الصغيرة وأفن الكبيرة، كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة أهرمت يومها أتى بعد ذاك أو بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي، فملتنا أننا مسلمون على دين صديقنا والنبي، فملتنا أننا مسلمون على دين صديقنا والنبي. فقوله فملتنا أننا مسلمون أفصح عن دينه وملته وهي الإسلام، هذه قرينة لفظية تدل على أن الشاعر لم ينسب الفعل إلى الزمن على الحقيقة، وإنما على باب المجاز العقلي، ويعتقد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يشيب ويفني هو الله تعالى. وعلى هذا في الإسناد في البيت مجاز، لأننا علمنا، هو قال لا نقول مجاز ما لم نعلم عقيدة الرجل وماذا يريد، هل يريد ظاهر المعنى أو أنه متأول، لكن علمنا أنه لا يريد ظاهر المعنى، فهو مجاز عقلي علاقته الزمانية. وما هي القرينة؟ القرينة لفظية في آخر البيت. قال كما استدل على أن إسناد ميز في قول أبي النجم ميز عنه قنزع عن قنزعي جذب الليالي أطي وأسرعي مجاز، هو قال البيت هذا لأبي النجم مجاز. لماذا؟ لأنه قال بعده أفناه قيل الله للشمس طلعي، أبو النجم قال قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، زوجته دعت عليه ذنبا، ما هو؟ من أن رأت رأسي كرأس الأصلع، ميز عنه قنزعا عن قنزعي مر الليالي، قال رأت رأسي كرأس الأصلع، قد ميز وفصل عنه قنزع عن القنزع الشعر المجتمع في نواحي الرأس، فقنزع هنا وقنزع هناك، ما الذي فصل هذه الشعر فصلها عن بعضها وأصابه الصلع؟ قال مر الليالي، هذه مر الليالي، فأسند التمييز الفصل إلى إلى إلى إلى إلى مر الليالي ومضيها، مر أو جذب الليالي ومر الليالي مضيها ومرورها، لكنه مجاز عقلي. لماذا؟ لأن هناك قرينة تدل على أنه لم يرد الظاهر وإنما هو متأول لذلك ويعتقد خلاف ذلك. قوله بعد ذلك أفناه قيل الله، يعني قول الله للشمس طلوعي حتى إذا وراك أفق فارجعي، فهنا ذكر أنه أفناه يعني أفنى شعر رأسه، أفناه الله قول الله، فدل على أن الإسناد الذي قبل هو إسناد مجازي. نعم، فاستدللنا على أن الإسناد هنا مجازي بهذا القول أفناه قيل الله للشمس طلوعي، قرينة لفظية. ولو اقتصر على الأول وما ذكر هذه أفناه الله قيل الشمس ونحن لا نعرف عقيدة الرجل لحملناه على أنه حقيقة عقلية، لأننا نقول لا توجد قرينة تصرف الكلام عن ظاهره. نعم، قال وأقسامه أربعة، أقسامه أربعة يعني أقسام المجاز من ناحية طرفيه هل هما حقيقة أو مجازا، أربعة. قال وأقسامه أربعة لأن طرفيه إما حقيقتان نحو أنبت الربع، نحن قد قلنا أن الحقيقة اللغوية ليس لها علاقة بالمجاز العقلي، المجاز العقلي هو الإسناد، لكن هذا الإسناد المجاز العقلي في الإسناد، لكن الإسناد قد يكون طرفاه حقيقتان قد يكون طرفاه حقيقتين لغويتين أو مجازين لغويين أو أحدهما مجازا والآخر حقيقة. فذكر أن الأقسام أربعة، إما حقيقتان يعني لغويتان، يعني المسند والمسند إليه حقيقتان لغويتان، كقولنا أنبت الربيع البقلة، فالإنبات والبقل حقيقتان استعمل في موضوعهما، أو مجازان يعني لغويان نحو أحيا الأرض شباب الزمان، فأحيا الإحياء هنا مجازا ومجاز ليس حقيقة، والمقصود يعني أنه المقصود من الإحياء يعني الإنبات، وهو مجاز علاقته المشابهة، يعني أن جعل الأرض بنظارتها وخضرتها وبهجتها حياة لها، وكذلك شباب الزمان سمى الربيع شباب الزمان ومستعمل في غير موضع له، وهو مجاز لغوي لأن الشباب يمثل مرحلة من مراحل العمر وطورا من أطواره، والربيع يمثل ازدهارا وابتهاجا للنبات، إذن الطرفان هنا مجازان لغويان أو مختلفان، يعني الأول مجاز لغوي والثاني حقيقة لغوية والعكس، أنبت البقلة شباب الزمان، الإنبات حقيقة لغوية وشباب مجاز لغوي، أو أحيا الأرض الربيع، فالإحياء هنا أحياء مجاز لغوي والربيع حقيقة لغوية. نعم، قال وهو في القرآن كثير، يعني وقع المجاز العقلي كثيرا في القرآن، نحو وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فنسب الزيادة للآيات. ما هي التي زادتهم إيمانا؟ الآيات، مع أن الفاعل الحقيقي هو الله، لكن هذا السببي، يعني أسند الفعل إلى سببه. وكذلك يذبح أبناءهم، نسب التذبيح للفرعون بما أنه هو آمر به، وإنما عماله الذين كانوا يذبحون، وهذا سبب آمر كذلك. وكذلك ينزع عنهما لباسهما، أسند النزع إلى إبليس باعتبار أنه سبب في النزع. وكذا يوما يجعل الولدان شيبا، اليوم الذي هو يجعل الولدان، الله الذي يجعلهم، وإنما نسب الفعل إلى زمنه، يعني يجعلهم شيبا فيه. وأخرجت، وهذا فيه مبالغة لتصور هول اليوم، وأخرجت الأرض أثقالها، وهذا زمن كذلك، سند الفعل للزمن، عفوا للمكان. أخرجت الأرض، أخرجت الأرض أثقالها، هو الذي يخرج ذلك الله، لكن أسند الفعل لمكانه، أسند الفعل لمكانه. قال وهو غير مختص بالخبر، المجاز العقلي ليس مختصا بالخبر، وإنما يجري في الإنشاء، نحو يا هامان بن لي صرحا، هذا أمر إنشاء، يا هامان بن، مع أن الذي سيبني ليس هو هامان، فهامان ليس هو المأمور أن يبني بنفسه، وإنما العمل العمال الذين سيبنون، فهذا مجاز، علاقته السببية. كذلك فلا يخرجنكما من الجنة، لا يخرجنكما إبليس، يعني علاقته السببية، أسند الفعل إلى إبليس. نعم. قال ولا بد له من قرينة، إذا لا بد للمجاز كما قلنا من قرينة تصرفه عن ظاهره، إما قرينة لفظية كما مر في قول أبي النجم مثلا أفناه قيل الله، قرينة لفظية صرفت اللفظ إلى مجازه، أو معنوية، معنوية مثل ماذا؟ كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا، إما استحالة عقلية، استحالة قيام المسند بالمذكور يعني بالمسند إليه، استحالة عقلية، نحو قولك محبتك جاءت بي إليك، أو محبتك أحضرتني، المحبة هي لم تحضرني، يعني هذا عقلا، يعني استحالة عقلية أن يقوم المجيء بالمحبة، وإنما هو الذي جاء بنفسه أو جاء به الله. أو استحالة عادية أو عادة، نحو هزم الأمير الجيش، أو بنى الأمير المدينة، لأن العادة أنه لا يفعل ذلك وحده. نعم. أو قال وكصدوره عن الموحد، أو كذلك قرينة معنوية أن يصدر هذا الكلام عن الموحد، نحو أشاب الصغير وأفنى الكبير إذا قاله ونحن نعلم أنه موحد، لأنه قلنا هناك ليست في الحقيقة ليست قرينة معنوية، بل هي لفظية، لأنه في نهاية الأبيات قال فملتنا أننا مسلمون على دين صديقنا والنبي. ومثلا قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام سيد الموحدين، قال كما في الصحيحين وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، أو يلم إلا أكلة الخضراء، ينبت الربيع، قاله سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام. فإذا مثلا نسب المتكلم شيئا إلى غير ما هو له، قال أنبت الربيع البقلة ونحن نعرف أنه موحد مسلم، فنقول هذا مجاز عقلي، وقرينة ذلك علمنا أنه موحد. نعم. قال ومعرفة حقيقته إما ظاهرة كما في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم، وإما خفية، يريد أن يقول أن إسناد الفعل لفاعله الحقيقي، الآن الفعل أسند للفاعل المجازي، فإذا أردنا أن نسنده للفاعل الحقيقي يكون ذلك إما بظهور أو بخفاء. فبظهور كقوله سبحانه فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم، فهذا ظاهر، فإسنادنا الفعل إلى الفاعل الحقيقي ظاهر. وقد يكون خفيا، يعني لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل، نحو سرتني رؤيتك، أي سرني الله عند رؤيتك. ولماذا كان خفيا؟ لكثرة الإسناد إلى الفاعل المجازي، في الغالب أنه يقال سرتني رؤيتك، لا يذكر الفاعل الحقيقي، فلما كثر هذا الاستعمال كان إسناده إلى الفاعل الحقيقي فيه شيء من الخفاء. وكقول أبي نواس إذا ما زدته نظرا يزيدك وجهه حسنا، يزيدك وجهه يعني يزيدك الله حسنا في وجهه. بقي علينا مسألة أخيرة وهي مسألة إنكار السكاكي، نختم بها هذا الباب أو هذا الدرس، وهي أن يوسف السكاكي أنكر المجاز العقلي، قال وأنكره السكاكي ذاهبا إلى أن ما مر ونحوه استعارة بالكناية. هو يقول أن هذا كله هو استعارة، والاستعارة عنده أن يذكر المشبه ويراد المشبه به بواسطة القرينة، فتذكر شيئا من لوازمه. مثلا لما مثلا نستعير المنية اللي هي الموت، نستعير نشبهها بالسبع في كونها تغتال النفوس قهرا، ثم نذكر المنية فقط، وإذا المنية أنشبت أظفارها، استعرنا لفظ السبع وأخذنا المشبه به، المشبه وهو المنية أفردناه بالذكر ولم نذكر المشبه به، ولكننا ذكرنا شيئا من لوازمه، لوازم المشبه به وهو السبع التي هي المخالب أنشبت أظفارها. فهنا يقول نحن قلنا أنبت الربيع البقلة، ذكرنا المشبه الذي هو الربيع ولم نذكر المشبه به وهو الله الذي أنبت حقيقة، لكننا ذكرنا شيئا من لوازمه وهو الإنبات الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو عنده استعارة بالكناية وعليه فيكون مجازا لغويا، فكل ما سبق عنده من قبيل المجاز اللغوي، الاستعارة بالكناية التي هي نوع من أنواع المجاز اللغوي، وهو بذلك أراد أن يقلل الأنواع، أراد أن يقلل الأنواع. قال على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي بقرينة نسبة الإنبات إليه، وعلى هذا القياس غيره. قال وفيه نظر، نظر فيه المصنف بأمور، قال لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى فهو في عيشة راضية صاحبها كما سيأتي. يقول أنه يلزم من ذلك في قولنا مثلا في عيشة راضية يكون صاحبها، لأن قد ذكرنا أنه أراد المشبه به الصاحب وذكر هنا المشبه، فعيشة المقصود بها صاحبها، ولو أراد بالعيشة صاحبها سيكون الكلام فصاحب يعني فهو في عيشة راضية، فصاحب عيشة في صاحب عيشة، فهو في عيشة والعيشة هي المقصود بها هو، فيكون المعنى فهو في صاحب عيشة، فصاحب عيشة في صاحب عيشة، وهذا لا يصح قط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لم تصح الإضافة في نحو نهاره صائم، لأنه سيضاف الشيء إلى نفسه، نهاره والنهار هو بذاته، النهار هو، لأننا قلنا أنه فقط أخذنا المشبه وحذفنا المشبه به، والضمير هنا المشبه به، فمعنى نهاره صائم أضفنا النهار الذي هو إلى ضميره إليه نفسه، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا ممنوع. والثالث قال وأن لا يكون الآمر بالبناء هامان، يعني لما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، سيكون الأمر بالبناء ليس لهامان، ألا يكون الأمر بالبناء لهامان، قال وألا يكون الأمر بالبناء لهامان، فإذا قال يا هامان ابن لي صرحا وقلنا أن هامان من باب الاستعارة فقط، فالأمر إذن ليس لهامان، هذا باطل كذلك، الأمر سيكون للعمل العمال أنفسهم، يعني كأنه قال يا أيها العمال ابن لي صرحا، وهذا باطل. أخيرا أنه لما نقول أنبت الربيع البقلة سيكون الربيع مشبها والمشبه به هو الله، فأطلق على الله عز وجل لفظ الربيع، وهذا موقوف على السماع، أسماء الله توقيفية ولا يطلق عليه تعالى اسمه سبحانه وتعالى لا حقيقة ولا مجازا ما لم يرد به إذن الشارع، واللازم باطل، اللازم باطل، يعني يلزم من قوله هذا يلزم هذه الأمور، واللازم باطل، فالملزوم باطل. قال واللوازم كلها منتفية، اللوازم هذه كلها منتفية، يعني لا يصح أن يطلق على الله الربيع، ولا يصح أن نقول أن هامل ليس مأمورا وإنما المأمور هم العمل، ولا يصح أن نقول أننا سنضيف الشيء لنفسه في نهاره صائم، ولا يصح أننا نقول مثلا فهو في عيشة راضية سيكون التقدير فصاحب عيشة في صاحبة عيشة في صاحب عيشة، فاللوازم كلها منتفية فتنتفي ملزوماتها. وأخيرا أن هذا ينتقض بنحو قوله نهاره صائم لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه، يريد أن يقول أنه في الاستعارة كما صرح السكاكي نفسه في مفتاح العلوم أنه لا يصح أن يذكر طرفا التشبيه، يعني المشبه والمشبه به لا يصح، إنما يذكر المشبه فقط والمشبه به لا يذكر، فلما نقول وإذا المنية أنشبت أظفارها ما ذكر السبع الذي هو المشبه به، وإنما نقتصر على ذكر المشبه فقط، وأنبت الربيع البقلة المشبه شقط هو الذي يذكر الذي هو الربيع، أما المشبه به فلا يذكر. لكن في قولنا نهاره صائم، نهاره صائم ذكر المشبه والمشبه به، طرف التشبيه مذكور، فالنهار هو المشبه والضمير هو الهاء الذي هو نهاره هو ذكر طرف التشبيه، وهذا لا يصح، هذا يحمل حمل الكلام على الاستعارة. إذا ذكر طرف التشبيه فيمنع حمل الكلام على الاستعارة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة، ولا بأس إن طالت نوعا ما لكثرة مسائلها، وسنجعل لها شيئا من المراجعة والإعادة إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.